شفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه

Wow. Terima kasih. أبداني شفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها شفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار. وَدَوَائِهَا وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد أبداني وشفائها. محمد طب القلوب ودوائها وعافية أبدان وشفائها ونور الأبصار وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها شفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد شفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وصحبه وسلم.